Kur'an-ı Kerim, açılış Kur'an'ını inşallah bizlere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Camii İmam Hatibi Kur'an Hafız Mehmet Bilir hocamın kıraatıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Sayın hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع شارب أفلا يشكرون أولم يروا أن وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا يشكرون واتخذوا فلا يحزنك قَوْلُهُمْ İnna na'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Evelem yaral وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. الفاتحة.